يا طير وانا اشهدك بالله يا طير يا طير يا طير وانا اشهدك بالله بالله ما شفت محبوبي محبوبي يا طير يا طير يا طير وانا اشهدك بالله بالله ما شفت محبوبي